النبض زي الحين انت معصب الا معصب الا النبض ليه زعلان؟ ما زعلان النبتة وقتها وشني؟ خذ كيسك وضف وجهك أضف وجهي؟ ضف وجهك ليش النب؟ يلا يلا يلا ليه؟ يلا ليه؟ أنت عارف ليه؟ وشو؟ لو زننتني أنب أنب ترى كثرة بربر الزايد اللي عرفت الأشياء اللي تنرفزني اضطرت خليني أعصب زين؟ تاكل خرا شيل كيسك وانقلع حني انقلع وين اروح؟ انقلع بيت ابو حسين. النب بعد بكره عيد. سوي لك؟ لا تصير كذا. طيب سوي لك انا عيد شو المشكله يعني كان في شيء. ايوه في شيء. وشو؟ لازم تصير فرحان زي. تصير فرحان؟ ايش عندك انت ليه مسلم عشان تفرح في ناس؟ في ناس يا بقر. ابيك تبتسم. في سامج. ها. ايش تبي؟ يا بقر. غبي غبي. ايش انا ابتسم انا شفيتك لا ده ماني ما ابي ابتسم زين ايش فيك نعم ما فيني شيء طيب فيك بس اشوف شكلك كيف اشبه الانب انب والله شيك معصب ما انا معصب يا اخي انت تنرفز ترى مو بشيء حلو ذا عشان تروح تكتبه في الاسك انا قلت له عنب عنب عنب وفرح بعدين زعل وسكر في وجهي عشان قلت له عنب نرفز مني ماتت ترى مو بشيء حلو ذا انك تسلى في الاسك على اي عرض فضف وجهك انت في الاسك معه زين غبي والله سامج سامج سامج يعني انت جالس تتابعني في الاسك؟ اي اتابع سماجتك الزايده دي شو موقف زي فاطمة ايش فيك غبي ايش يقول لك ها جالس تهوش ايش تبيني ارد خلاص خلناك انقلع كم حسابك يا اختي شوف كل خير لا تقعد تقلقل معي خلاص شيل كيسك وانقلع يلا هذه عيدية باقي حق حلاوة العيد تعطيني ولا أعطيك؟ ترى ما في أحد ترى إيه الآن ترى ما حد بارك لي أنا فري وشو؟ قلت لك الآن لا هذه ما تنحسب طيب الآن برضو ما تنحسب ايش تبي؟ أبيك تقول كل عام وأنت بخير حبيبي أنا بخير حبيبي أنا ما واحد بارك لي